كما أن هذه العشر هي الأيام المعلومات التي ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الحج، حيث قال ربنا جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير العشر أو الأيام المعلومات، قال هي العشر أي العشر من ذي الحجة، كما أن عشر ذي الحجة عباد الله فيها يوم عرفة وهو من أفضل أيام الله، وهو اليوم الذي أكمل الله تبارك وتعالى فيه الدين وأتم فيه النعمة. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة. فيوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله تبارك وتعالى فيه الدين وأتم على الناس نعمته، وهو يوم من أيام عشر ذي الحجة، كما أن عشر ذي الحجة عباد الله فيها يوم النحر وهو أفضل أيام الله جل وعلا. فقد روى أبو داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ويوم النحر عباد الله سماه الله تعالى في كتابه يوم الحج الأكبر، كما قال تعالى في أول سورة التوبة: وأذان أي وإعلان، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر وهو من أفضل أيام الله، ويقع في عشر ذي الحجة، كما أن عشر ذي الحجة كما قال العلماء تجتمع فيها أمهات العبادات وأصول العبادات، ففيها يفعل الحج، وفيها عبادة الصلاة وخاصة صلاة العيد يوم النحر، وفيها عبادة الصيام وخاصة صيام يوم عرفة، وفيها الصدقة وخاصة التصدق ببعض الهدي أو ببعض الأضحية. إذن فهذه الأيام اجتمعت فيها هذه العبادات الأربع: صلاة وصيام وصدقة وحج، وهذه العبادات هي أصول العبادات وأمهات العبادات. ولذلك عباد الله استحقت هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة أن تكون من أفضل الأيام. ولهذا ثبت في مسند البزار وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ولذلك أيضا عباد الله كانت العبادة في هذه الأيام العشر أحب إلى الله تبارك وتعالى من العمل الصالح في سائر الأيام. روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. يعني سبحان الله، صلاة نافلة في هذه الأيام أفضل من صلاة النافلة في سائر أيام السنة، صدقة في هذه الأيام أفضل من صدقة تكون في سائر أيام السنة، صيام في هذه العشر أفضل من صيام يكون في سائر أيام السنة، وهكذا. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ يعني حتى الجهاد تفضله أو يفضله العمل الصالح في هذه الأيام، ولا الجهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك لشيء. إذن فالعمل الصالح في أيام الحجة أفضل من العمل الصالح في سائر الأيام، حتى بما يتعلق بالجهاد. اللهم إلا الشهادة في سبيل الله، فمن تجهد في سبيل الله فشهادته أعظم من العمل الصالح في عشر ذي الحجة. إذا فهذه الأيام عباد الله، وهي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، العمل الصالح يضاعف ثوابه وتضاعف حسناته. فاعرفوا عباد الله، إذا دخل عليكم شهر ذي الحجة أن تكثروا فيه من العمل الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى محمد بن نصر المروزي رحمة الله عليه في كتابه قيام رمضان بسنده عن أبي عثمان النهدي رحمة الله عليه قال: كانوا يعظمون 13، أي كان السلف يعظمون 13. ما هي؟ قال: العشرة الأول من ذي الحجة، والعشرة الأول من محرم، والعشر الأخير من رمضان. فهذه أيام كان السلف يعظمون ويجتهدون فيها في طاعة الله تبارك وتعالى، منها العشر من ذي الحجة. وقد مر معنا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في سائر أيام السنة. ولذلك ينبغي للعبد أن يغتنم فرصة دخول هذه العشر التي ستدخل علينا قريبا، إما يوم الأحد أو يوم الاثنين ستحل بنا هذه الأيام العشر من ذي الحجة، وهي فرصة عظيمة للمؤمن ليتزود فيها بالطاعات والخيرات والحسنات. وعلى المسلم في هذه العشر أن يجتهد فيما يستطيع من أعمال صالحة، وأخص بذلك أولا التوبة إلى الله جل وعلا والإنابة إليه وترك الذنوب والمعاصي، فإن عشر ذي الحجة كما مر معنا هي من الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بالذنوب والمعاصي، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. العمل الثاني هو صلاة النفل، فينبغي للمسلم في عشر ذي الحجة أن يكثر من صلاة النفل كصلاة الضحى وسنن الرواتب وسنة الوضوء وغير ذلك من صلوات النفل. والصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير موضوع، أي خير ما تقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. وليحرص المسلم أيضا في هذه العشر على أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن. وقد مر معنا قول الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ولذلك ثبت عن الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة أنهم كانوا في هذه العشر يخرجون إلى السوق ويكبر الناس بتكبيرهم. فهذه الأيام أيام ذكر وتكبير وقراءة قرآن. أيضا من العبادات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها قدر المستطاع في هذه الأيام هي الصوم، هي الصوم، أن يحرص أن يصوم ما استطاع من هذه الأشهر ما عدا طبعا يوم النحر فلا يصوم. ومن فاته صيام نفل في هذه العشر فلا يفوتنه أن يصوم يوم عرفة. فصيام يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب سنتين كاملتين. أيضا من العبادات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذه العشر الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين. والصدقة كما تعلمون عباد الله هي من أفضل أعمال الخير وأعمال البر، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذه العشر شراء الأضحية وذبحها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من أفضل ما يفعل في هذه العشر. ولذلك روى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا عن طاووس بن كيسان وهو من أئمة التابعين قال رحمه الله تعالى: ما أنفق الناس من نفقة أعظم أجرا من دم يهرى أي يسال يوم القيامة. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على أن تقتنوا الأضاحي في أيام العشر وعلى أن تضحوا في يوم النحر فإن ذلك من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين، واقض حوائجهم يا كريم يا منان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل جلالة المسلمين في من خافك واتقاك واتبع ذراك يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.